الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه العاشر أن عامة من ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو الشرك والتحريم، وكذلك حتى عنه في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أولا كل الوجوه هذه التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل الوجوه هذه كلها في بيان أن فعل الطاعات يعني مقدم في الدين على ترك المنهيات. قال هذا الوجه العاشر. نعم. نعم ما نهى عنه المشركين إنما هو في الشرك بالله تبارك وتعالى وتحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. نعم. وكذلك حتى عنهم في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. ومثل ذلك في النحل وفي السفر وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. نعم. وقال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائدة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله. وما ذمهم على ترك الإيمان به وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الأعمال. والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله. نعم. وتحريم الحلال فيه ترك ما أمر به من الاستعانة به على عبادته. لا كل حال هو هذا مستلزم لهذا، يعني فعل المأمور مستلزم ترك المحظور، يعني لا يمكن أن يكون موحدا بالله شهد الله الوحدانية إلا إذا ترك الشرك. كذلك إذا ترك الشرك بالله تبارك وتعالى يعني يستلزم هذا عبادة الله تبارك وتعالى وحده. على كل حال المعنى الذي يعني ذهب إليه الشيخ في كل هذا معنى دقيق، وهو إثبات بس أن يعني الأمر الأوامر هي متوجهة إلى يعني فعل ما أمر الله تبارك وتعالى من عبادته وتوحيده وفعل هذه الطاعات، وهو مقدم على ترك المعاصي. لكن على كل حال الأمران مرتبطان، يعني هذا مستلزم لهذا، هذا مستلزم لهذا. لكن فيما دون يعني مسائل الإيمان و يعني والشرك فإنه يعني هل يعني الأولى مثلا فعل الصلاة أم ترك مثلا الزنا؟ لا شك أن فعل الصلاة يعني أولى من ترك الزنا، فإن مثل الصلاة مثلا مأمور بها وتركها كفر، أنك إذا لم تفعل الصلاة يبقى ارتكبت يعني جريمتين، الجريمة الأولى أنك تركت المأمور والجريمة الثانية أنك يعني هذه كذلك لم تفعل ما أمرك الله يعني لم تفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وكذلك فعل يعني ما نهاك الله تبارك وتعالى هو ترك الصلاة. ولا شك أن هذا يعني مقدم على ترك الزنا، ولذلك كان الزنا فعل الزنا أهون يعني فعل الصلاة مع الزنا أهون من فعل الزنا مع ترك الصلاة. نعم. ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعله الشرك والتحريم روية الحديث بعثت بالحنيفية في السنة. نعم. فالحنيفية ضد الشرك. نعم. والسماحة ضد الحجر والتضييق. نعم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: اني حرمت عبادي الحنفاء فاجتالتني الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما حرم وحرمت عليهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا وامرتهم ان يشركوا به ما لم انزل به سلطان. هذا الشياطين صار الشياطين. حرمت عبادي الحنفاء يعني بعيد عن الشرك. خلق الله الله تبارك وتعالى يعني يخلق عباده كاملين ما يولدون وقد ورث الشرك فيهم او الكفر فيهم، لا، يولد على الفطره النقيه السليمه على توحيد الله تبارك وتعالى. ثم بعد زكاه الشياطين هي تحرفهم عن طريق الله تبارك وتعالى. فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق يعني ربهم واحلت لهم ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وظهر اثر هذين الذنبين في المنحرفه من العلماء والعباد والملوك والعامه بتحليل ما احله الله تعالى والتدين بنوع الشرك لم يشرحه الله تعالى. نعم. والاول يكثر في المتفقهه والمتوقعه. نعم. والثاني يكثر في المتفقهه لهم قد يستحلون بعد ما حرم الله. والمتورعة وسموها المتورعة مش الورعين يعني حقيقة متورع يعني كيف يتصنع الورع فيحرم ما أحل الله، فأنا من الورع الكافر يعني يدخل. المتفقهة هو موفقي يعني قول الشيخ، والمتفقهة يعني الذي يدعي الفقه وليس بفقيه، هذا قد يحل ما حرم الله. والمتورعة فهؤلاء قد يحرمون ما حل الله تورعا منهم في زعم. نعم. والثاني يكثر في المتصوفة والمتفقهة. نعم. متصوفة يروح على هم يعني يتعبدون الله تبارك وتعالى بأنواع من العبادات لم يشرح الله تبارك وتعالى. نعم. تتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه بترك الواجبات أكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرم. هذا الذي يريد الشيخ الوصول إليه يعني. يقول تبين من كل ذلك أن يعني ما توعد الله تبارك وتعالى به من ترك الواجبات أكثر مما توعد به سبحانه وتعالى من فعل المحرمات. نعم. الوجه الحادي عشر. أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن الرسل. كما قال نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلى قوله: إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال المسيح: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده، وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له. وهذا المعنى الذي خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب المأمور به. ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له أو ما خلق له. أما المنهي عنه فإما مانع من أصل ما خلق له وإما من كمال ما خلق له. نهو عن الإشراك لأنه مانع من الأصل وهو ظلم في الربوبية. كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومنعهم من ظلم بعضهم بعضا في النفوس والأموال والأضاع والأعراض لأنه مانع من كمال ما خلق له. فظهر أنه فعل مأمور به أصل وهو المقصود. وأن ترك المنهي عنه فرق وهو التعب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الشرك منع الأصل، فلم يكن في النفس استعداد للفلاح في الآخرة بخلاف ما دون. فإن مع المغفور له أصل الإيمان الذي هو سبب السعادة. الوجه الثاني أن مقصود أنه ترك المنهي عنه، والمقصود منه عدم، والمقصود منه عدم المنهي عنه، والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن حب موجود. نعم. وإلا فلا خير. يعني المنهي عنه عدم بس ترك يعني. أما الأمر فعل الشيء الأمر وجودي. أمر وجودي له الدين هذا. لذلك كان هذا الأمر الوجودي الذي لا بد يفعل يعني هو المقدم وهو المطلوب، أما ترك ما نهي عنه هذا أمر عدم. نعم. والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن حب موجود، وإلا فلا خير فيه لا شيء. نعم. وهذا معلوم بالعقل والحس. نعم. لكن من الأشياء ما يكون وجوده مضر لغيره. نعم. فيضر عدمه لصلاح الغير. كما يضر عدم القتل لبقاء النفس، وعدم الزنا لصلاح النفس، وعدم الردة لصلاح الإيمان. فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح أمر موجود. وأما المأمور به فهو أمر موجود، والموجود يكون خيرا ونافعا ومطلوبا لنفسه. بل لا بد في كل موجود من منفعة ما أو خير ما، فلا يكون الموجود شرا محضا، فإن الموجود خلقه الله تعالى، والله يخلق شيئا إلا، والله لم يخلق شيئا إلا ليخلق، لم يخلق شيئا إلا ليخلق، لم يخلق، والله لم يخلق شيئا إلا الحكمة سبحانه، وتلك الحكمة وجه خير، بخلاف المعلوم فإنه لا شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالموجود إما خير محض أو فيه خير، والمعلوم إما أنه لا خير فيه بحال أو خيره حفظ الموجود وسلامه. والمأمور به قد طلب وجوده، طلب وجوده في وجوده وجوده، والمنهي عنه قد طلب عدمه. وعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي، وأنه هو الأصل المقصود المراد لذلك، وأنه هو الذي يكون عدمه شرا محضا. الوجه الثالث.